فإن الواجب على المرء أن يصحب الأخيار وأن يكون متحريا من الجلساء من يكون له عونا على طاعة الله وعلى استقامة حاله في أمور دينه ودنياه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يسد خلتي، يعني حاجتي، ويغفر زلتي، ويقيل عثرتي. كما ينبغي للمرء أن يتأدب بآداب المجالسة حتى يتميز بجميل مجلسه بين الأقران، فيرغب الناس في مجالسته ويأنس بملاقاته. ومن ذلك أن يعتاد المرء حسن المعاشرة لجلسائه، فيتعامل معهم بالبشاشة والبشر وحسن الخلق والأدب. كان القعقاع الهذلي إذا جالسه رجل يجعل له نصيبا من ماله ويعينه على حوائجه. ودخل يوما على معاوية رضي الله عنه فأمر له بألف دينار، وكان هناك رجل قد فسح له في المجلس فدفعها للذي فسح له. وعليه أن يكون موقرا للكبير، فلا يحسن به أن يدخل رجل أكبر منه سنا أو موقرا في قومه فلا يوسع له في المجلس، فإن فعل ذلك مخالف للأدب. ولذا من الخطأ أن يغرس في نفوس الصغار مثل هذه الأخلاق، فإنها تنشئهم على الكبر والأنانية واحتقار الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لجليسي علي ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، وأوسع له إذا جلس، وأصغي له إذا حدث. ومن آداب المجالسة أن المرء إذا صاحب من هو أكبر منه، خصوصا إذا كان أبا أو أخا أكبر، إلى مجلس ما فلا يدخل قبله ولا يتحدث قبله، فإن هذا خلاف الأدب وداع إلى احتقار الناس للكبير وتهكمهم بالصغير. فعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: إن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهيل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كبر الكبر، أي لي الكلام الأكبر. ومما ينبغي للعاقل أن يتصف به من آداب المجلس ألا يقبل بحديثه على من لا يقبل عليه، فإن نشاط المتكلم بقدر إقبال السامع، كما يتعين عليه أن يحدث المستمع على قدر عقله ولا يبتدع كلاما لا يليق بالمجلس، فإن لكل مقام مقالة، وخير القول ما وافق الحال. وقد قيل: ثمانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الجالس في مجلس ليس له بأهل، لا تجلس في مجلس لا يليق بقدرك، والمقبل بحديثه على من لا يسمعه، والداخل بين اثنين في حديثهما ولم يدخلاه فيه، والمتعرض لما يعني لما لا يعنيه، والمتآمر على رب البيت في بيته، والآتي إلى مائدة بلا دعوة، وطالب الخير من أعدائه، والمستخف بقدر السلطان. فهؤلاء الثمانية لا يلوموا إلا أنفسهم إذا وقعوا بشر. ومن أدب الاستماع أنه إذا ورد عليه كلام من المتكلم وقد كان قد مر بسمعه ألا يقطع عليه ما يقوله، بل يسكت إلى أن يستوعب منه القول، وهذا من أعظم الأدب. لا يسكت هو يفتح عليه في الموضوع ويقول: سمعت هذه القضية، ولعله إذا صبر وسكت استفاد من ذلك زيادة فائدة لم تكن في حفظه قبل الآن. انظروا إلى أدب السلف. قال عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط، وقد سمعته قبل أن يولد. وكان ابن خارجة يقول: ما غلبني أحد قط غلبة رجل يصغي إلى حديثي. ويتعين على الجليس أن يراعي ألفاظه، ويكون على حذر أن يعثر لسانه، خصوصا إذا كان جليسه ذا هيبة، فقد قيل: رب كلمة سلبت نعمة. كما ينبغي لمن جالس الناس أن يتجنب الصفات التي تنفرهم منه، فقد قالت الحكماء: إذا أردت حسن المعاشرة